بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه مبتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيس نو لو وقليل ذكر لو وخف فتح أن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي. لازم نافي أن المخفف الثقيلة. قال: إذا كان خبرها جملة فعلية وفعلها متصرف ليس جامدا وليس دالا على الدعاء، فالأفضل والأحسن أن يفصل بينها وبينه بأحد فاصل أربعة: التنفيس وقد ولو ونفي أحد هذه. مثال ذلك: علم أن سيكون منكم مرضى، أصوى أنه خاف فقال أنه، حذف اسمها ضمير شان وخبرها جملة فعلية، فعلها متصرف، يكون متصرف وليس دعاء، قال فصل بينها وبينه بالسين سيكون، أو كان دالا على الذي نحو: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يحسب أنه، الفعل متصرف يحسب وليس دعاء، فصل بينها وبينه ب أن لن يقدر نفي، أو أن لم يره أحد نفي، فلا يرون أن لا يرجع لا يرضى. وقد كذلك: ونعلم أن قد صدقتنا، الفعل صدق فعل متصرف وليس دعاء، فصل بينه وبينه بقد. ولو مثل: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله أنه لو يشاء، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب. إذا كان غير متصرف، إذا كان جامدا لا يحتاج إلى فاصل، مثل: وان عسي أن يكون قد اغترب، عسي جامد، وليس الإنسان إلا ما سعي ليس، هذا جامد. أو كان متصرفا دالا على الدعاء لا يفتقر إلى فاصل، قراءة ورشة رحمه الله تعالى. والخامسة: أن غضب الله عليه كان من الصادقين. وجاء غير مفصول كقول بعضهم: علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعرابسه. علموا أن يؤملون، أنه يؤملون فعلها متصرف وليس دعاء، ومع ذلك لم يفصل بينها وبينهم. أنا أقول نعم إلى آخر. نعم. في فتك أن أيضا فنوي منصوبها. إذا كان خبرها جملة اسمية لا يفتقر إلى فاصل، وآخر دعويه هم أن الحمد لله رب العالمين، أنه الحمد لله رب العالمين، هذه جملة اسمية لا تفتقر إلى فاصل. ماذا قلت بعد ذلك؟ قال: كأن تخففه وإذا خفت أحيانا يحذف اسمها وأحيانا لا يحذفه، وبالوجهين روي قول الشاعر: وصدر مشرق النحر كأن ثدياه حقاني، ثدياه مبتدا مرفوع بالألف، حقاني خبره، والجملة موضعها رفع خبر كأن والاسم محذوف، وروي كأن ثدياه حقاني بإثبات الاسم. هذا نقوله. ويصل أن يفصل بينها وبينه بنفي، مثل: كأن لم ترن بلمسي، أو كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفاء أنيس، أو بقد كقول جرير: وكأن قدي ترك. لكن إذا خفت تفقد الاختصاص بالدخول على الأسماء وتدخل على الأفعال وتهمله، واجتمع في قول الله عز وجل: لكن الراسخون في العلم، مبتدأ، لكن الله يشهد، لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الإيمان، ولكن يواخذكم فعل الله. قال رحمه الله: لا التي لنفي الجنس. عمل إن نجعل لنا في رحم فرادة جاءتك أو مكررة فصب بها مضافة أو مضارعة، وبعد ذاك الخبر رافعة، وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة، والثاني اجعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أولا لا تنصب. لا نفي الجنس، وتسمى للتبرئة لا التبرئة. والحقيقة المنفي ليس الجنس، المنفي الخبر، تدخل مكان تقول لا رجل، معناها موجود، لكن قالوا نفي الجنس، وهي الحقيقة نفي الخبر على الجنس، مشبهة بإن، مشبهة بإن، وجه الشبه كل منهما حرف، كل منها مختص بالدخول على الأسماء. إن تخفف وتصير إن حركة في السكون ولا حركة في السكون، كل منهما للتأكيد، إن لتأكيد الإثبات ولا لتأكيد النفي، بينهما أوجه الشبه. المشبه بالشيء لا يقبع قوته، إن تعمل في النكرات والمعارف ولا تعمل في النكرات فقط. أنا أقول عمل إن اجعل لا في نكرة مفردة جاءتك ومكررة، تقول لا رجل ولا امرأة مكررة وتقول لا رجل، لا فرق تعمل، لكن بينهما فرق. إذا تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها، وإذا أفردت مع تحقق الشروط الأخرى يجب إعمالها. لكن هو ذهب إلى القدر المشترك، القدر المشترك وهو الإعمال في التكرار وعدم ذكر القدر المشترك فقط. عموما إذا استكملت سبعة شروط يكون إعمالها واجبا، أن تكون نافية، والمنفي الجنس ليس ما بعدها فقط جنس، وأن تكون نصا في النفي لا تحتمل غيره، وأن تكون ويكون معمولها نكرتين، ولا يفصل بينها وبين اسمها، ولا تتكرر، ولا يسبقها حرف جر، فإن سبقها حرف جر ألغيت. غضبت من لا شيء وقدمت بلا زاد، فإن تكررت جاز وجاز، فإن فصلت وجب إلغاؤها وتكرارها. تقول لا في الدار رجل ولا امرأة، لا فيها غول ولا معنى ينزهون. إن نفت الوحدة فهي التي سبقت أخت كان، تقول لا رجل في الدار، لكن تقول ذلك بل رجلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليل واحد، لم ينفي الجنس كله، نفى الاثنين فقط لم ينفي غيرهما. هذه تعمل عملا ليس قليلا، وأغلب العرب لا يعملونها. أنا أقول عمل إن اجعل لي لا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة، عملها إذا كان اسمها مضافا أو شبيها، وهو يسميه النحاة هنا اصطلاحا غير المفرد، المفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها، نصب بها مضافا. لا طالب علم محروم، لا نفي الجنس، طالب اسمها منصوب معرب، معرب وعلم مضاف إليه ومحروم خبرها. وتقول لا طالع عن جبل كسول، هذا شبيه بالمضاف. لماذا سمي شبيه بالمضاف؟ المضاف يتم معناه بالمضاف إليه، والشبيه يتم معناه بالمعمول منصوبا به كما مثلته أو مرفوعا. لا حسن عمله مبغوض، أو انجر بعده اسم بحرف جر تعلق به. لا جالسا في الحديقة، لا خيرا من زيد، هذا كله حكم النصب. المضاف والشبيه منصوبان. أنا أقول فانصب بها مضافا ومطالعة وبعد ذلك الخبر، قوله بعد ذلك الخبر إشارة إلى أن خبرها لا يتقدم، فإن تقدم بطل عمله. قلت هذا من عندي. قال وركب المفرد فاتحا، المقابل مقابل المضاف والشبيه المفرد، وهو ما كان كلمة واحدة حتى لو كان لفظه مثنى أو مجموعا فإنه يبنى على ما ينصب به. فتقول لا رجل غائب، لا في الجنس، رجل اسمها مبني على الفتح في محل نصب وغائب الخبر. وتقول لا رجلين غائبان، رجلين اسمها مبني على الياء لأنه بالياء ينصب. وتقول لا غائبين بيننا مبني على الياء لأنه بها ينصب. وتقول لا رجال غائبون مبني على الفتح لأنه بها ينصب. وتقول لا مسلمات غائبات يمنع الكسر. والغريب أن العرب هنا عادوا إلى الأصل، أكثر العرب يقول لا مسلمات بل هم على الفتح لأن الأصل في النصب الفتح، لكن نقول الكسر يكفي جائز. نقول أنا أقول وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة. أحب أن يعطيك فائدة جديدة. قال والثاني اجعلها مرفوعا ومنصوبا ومركبا، وإن رفعت أولا لا تنصبا. إذا تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها، فتقول لا حول ولا قوة، سهلة، لأن في الجنس حول اسمها مبني على الفتح في محل نصب، اضبط في محل نصب. ولا قوة أعملت الثانية، وتقول لا حول ولا قوة بنصب اسم الثانية إتباعا لمحل اسم الأولى لأنه مبني على الفتح في محل نصب. وتقول لا حول ولا لا حول ولا قوة بإهمال الثانية. إذن إذا أعملت الأولى الثانية ثلاثة أوجه، وإذا أهملت الأولى تقول لا حول ولا قوة، أهملت الاثنتين، أو تقول لا حول ولا قوة بإعمال الثانية. ويمتنع أن تقول لا حول ولا قوة لم يتقدم ما محله نصب حتى تعطي هذه. فمن قوله وإن رفعت أولا لا تنصب ثانيا، واضح؟ ثم قال ومفردا نعتل لمبني يلي فافتح أو ينصبا أو يرفع تعدلي، يقول لك كيف. هذا أعراب تابعي. أنا الشيخ طبعا المعرب لا يسأل عن إعرابها، أما المبني يسأل عن سبب بنائه. حسنت والله. نعم. أما سبب بناء اسم الله بارك الله فيك، ركبت معه من أسباب البناء التركيب. نعم. التركيب تقول 15. نعم. 17. 15 مبني ماذا بني؟ قالوا نزل الثاني من الأول منزلة تأتنيث ما بعدها يكون ما قبلها يكون مفتوحا. إذا عرفنا لماذا بنيت 15 خمسة بقى عندي 10. قال 10 ضمنت معنى حرف العطف، والاسم إذا ضمن معنى الحرف بنية. لكن قلت 5 و10 لماذا لا تقولون جاء 5 و10؟ قال يظن أنهم قدموا متفاوتين وهم جاءوا مجتمعين. حجة نحوي، تقبلها وتركها. جزاك الله خير. صلى الله عليكم.